القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وأن لا يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات كثيرة. فهذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أمر الله تعالى المؤمنين بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، أي يخشى مما تؤول إليه، فالعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر وينتهي. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتثبت في كل ما يخاف ويحذر عاقبته، وضرب لذلك أمثلة من ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي إذا ضربتم في الجهاد والقتال فتبينوا في من يلقي عليكم السلام هل هو مسلم أو لا، لأن من الناس من يبادر إلى قتل من يلوح له في أرض القتال دون تبين، والدماء أمرها خطير وخطبها جليل، ولذلك كانت أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة من حقوق العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني في الحقوق التي تكون بين الناس، أما في حق الله فأول ما يسأل عنه ويقضى فيه التوحيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فيضيق عليه الأمر ولا مخرج له. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: إن من الورطات أو إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها الدماء. والورطة هي الدخول فيما لا يمكن الانفكاك منه من عسير الأمر وصالح. ولذلك طلب الله جل وعلا وأمر عباده في هذه الآية بالتبين والتثبت. كذلك في الأخبار، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، وهو الخبر الذي يترتب عليه أمر، فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وعلل الله عز وجل الأمر بقوله: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر الثالث أو المثال الثالث الذي ذكره المؤلف هو ما يتعلق بالأخبار وإذاعتها. قال رحمه الله: وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، وهي ما يتعلق بأمر المؤمنين على وجه العموم، أو بأمر من يهم أمره أهل الإسلام، من يهم أمره أهل الإسلام، فإنه لا يجوز أن يشاع دون تثبت. كان ينقل عن عالم خبر أو ينقل عن حاكم خبر قبل أن يتثبت في هذا الأمر، وهل من المصلحة أن يذاع أو لا؟ قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني مما له عاقبة، سواء كان أمرا مما يسر به أو مما تخشى عاقبته، أذاعوا به، أي نشروه وأفشوه بين الناس، ولو ردوه إلى الرسول، هذا في وجوده صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم، هذا بعده صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وقته في غير حضرته صلى الله عليه وسلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه أهل الفقه. والفقه هنا ليس فقط إدراك أحكام المسائل التفصيلية من أدلتها الشرعية، إنما الاستنباط هنا معناه النظر في عواقب الأمور، وهو أعلى من الفقه بمسائل الفروع، لأن الفقه درجات، منه ما يتعلق بمعرفة أحكام الشرائع وأفعال العباد، وهذا لا شك أنه من المهمات للمسلم، أهم منه إدراك عواقب الأمور ومعرفة سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن هذا من غاية الفقه، وهو أعلى من الفقه في الأحكام التفصيلية. ولذلك أمر الله عز وجل برد الأمر من الأمس أو الخوف مما يخشى عاقبته وتحذر مآلاته إلى أهل العلم ليعرف هل من المناسب أن يذاع أو لا. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذا فيه وجوب عدم المبادرة إلى رد ما لم تحط به علمه، وهذا يتطلب أي شيء يا أخوان، يتطلب النظر في ما يرد عليك، فلا تكذب ما لم تحط به علما ولا تبادر إلى قبول ما لم تحط به علما، بل الواجب إدراك الأمور بنظر ثاقب وعقل راجح ليتوصل الإنسان إلى الهدى فيما يعرض له. طيب، يقول من هذا الباب، يعني من هذا الباب الذي ندب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في القرآن إلى عدم التعجل، الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة، والمقصود التمثيل ليدرك ما ذكره من قاعدة. نعم. وأما القسم الثاني فقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الندب إلى التعجل بأداء ما فرض الله من الحج، حجوا قبل أن لا تستطيع أن تحجوا، فإنه أمر بالحج وعلل المبادرة إليه بعدم تمكن الإنسان من الحج، إما لتغير حاله أو لمانع خارج عنه، إما بسبب مانع شخصي أو مانع عام، مانع خاص أو مانع خارجي. طيب، الفارق بين تعبير المؤلف رحمه الله بين قسمي القاعدة، قال في الأول يأمر بالتثبت وعدم العجلة، والثاني قال ويحث على المبادرة إلى أمور الخير. وبهذا نعرف الفرق بين العجلة والسرعة، أيهما المحمود؟ والعجلة، العجلة ليست ممدوحة، مذمومة، والذي أمر الله به وحث عليه وأثنى على أهله هو المسارعة والمسابقة. طيب، ما الفرق بينهما؟ الاستعجال هو طلب الشيء قبل أوانه، وأما المسارعة فهي طلب الشيء في أول وقته، وهذا الفرق بينهما. ولذلك لا تمزح العجلة بل تذم، لأنها مطالبة بفعل الشيء قبل حلول وقته ومجيئه، بخلاف المسارعة فإنه مأمور بها لكون المسارعة مبادرة إلى ما أمر الله به ورسوله. طيب، القاعدة